بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله الأصل الثالث أي من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها. وسبق أن المصنف رحمه الله ذكر الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، ثم ذكر الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه، ثم بعد ذلك ذكر الأصل الثالث فقال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث أي من أصول الدين الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أصل عظيم يجب معرفته. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، فإنه عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بيننا وبين الله، ولا طريق لنا لمعرفة ما ينجينا من غضب الله وعقابه ويقربنا من رضا الله وثوابه إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به صلى الله عليه وسلم واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات، أي الطعام والشراب، حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات، أي عدم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وذاك إذا فات حصل العذاب. وقال الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا صلاح للعالم إلا بالرسالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرسالة ضرورية للعباد لا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونور حياته، والله سبحانه أرسل الرسل رحمة للعباد كما قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ومن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها. وإذا كان كذلك عرفنا وجه كون معرفته عليه الصلاة والسلام أحد الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، فإن لا نعرف الأصل الأول الذي هو معرفة الرب، ولا الأصل الثاني الذي هو دين الإسلام إلا بالواسطة بيننا وبين الله، فتمت معرفته عليه الصلاة والسلام وصارت أصلا ثالثا. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تنتظم أشياء عديدة، منها معرفة اسمه ونسبه وعمره وبقائه في الدنيا ووفاته، ومعرفة ما نبئ به وما أرسل به وبلده ومهاجره، ومنها وهو أعظمها معرفة ما بعث به، وغير ذلك مما ذكر المصنف وغيره. لذلك قال المصنف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. فنبينا صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، ومعناه الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، وله عدة أسماء، ولكن هذا أشهرها وأفضلها وأعظمها، ولهذا جاء في القرآن بهذا الاسم كما في قوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وكقوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال سبحانه: محمد رسول الله. ولقبه أبو القاسم، ووالده اسمه عبد الله، ووالده هو الذبيح الثاني المفدى بمئة من الإبل، ولم يدرك النبوة وقد مات وهو كافر. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما قف نداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي وأباك في النار. رواه مسلم. فوالد النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو كافر. وجده عبد المطلب، واسمه شيبة، ويقال له شيبة الحمد لجوده وجماع أمر قريش إليه، وإنما سمي بعبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة وهو رديفه، وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا له، فقالوا: هذا عبد المطلب، أي عبد للمطلب، أي رقيق للمطلب، فعلق به هذا الاسم، وإلا فاسمه شيبة. ووالد عبد المطلب هو هاشم، واسمه عمر، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في أعوام الجوع، وكان رجلا كريما. قال رحمه الله: وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قوله: وهاشم من قريش، أي وهاشم من قبيلة قريش، وهي أشهر وأشرف قبائل العرب، وقريش أصلها من العرب، فهي قبيلة عربية. والعرب من ذرية، أي من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه السلام بعد كبر سنه وهبه الله بولد سماه إسماعيل، وإسماعيل هو الملقب بالذبيح، وعاش مع العرب. ثم من بعده وهب إسحاق، وإسماعيل عليه السلام خرج من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق خرج بقية الأنبياء من نسله، فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته فقط. قال تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. لذا سمي إبراهيم أبو الأنبياء، لأن الأنبياء من بعده من نسله، إما عن طريق إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أو من طريق إسحاق وهم جميع الأنبياء عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام أشرف الناس نسبا، فهو هاشمي قرشي، وهكذا الرسل تبعث في أكرم قومها أحسابا. وقد نشأ عليه الصلاة والسلام يتيم الأبوين، فاقدا تربيتهما وحنانهما، قال سبحانه: ألم يجدك يتيما فآوى، متقلبا بين أحضان متوالية برعاية من الله وكلاءة، بغضت إليه عبادة الأوثان والخنوع للأصنام، حفظه ربه في صغره وصانه في شبابه، فما استلم صنما ولا مس وثنا. تزوج قبل البعثة بامرأة نبيلة شريفة لبيبة، هي أعظم النساء شرفا وأوفرهن عقلا، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. رفع الله عز وجل ذكره وأعلى شأنه، معجزاته باهرة ودلائله ظاهرة،

منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل يوم الاثنين، وفي يوم الاثنين بعث، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه توفي. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه مسلم. ولا يجوز أن يقام احتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقم لمولده في حياته احتفالا، والصحابة رضي الله عنهم وهو أحب الناس إليهم لم يفعلوا ذلك، ولأنه يجهل تاريخ ولادته من الشهر، ولأنه توفي في الشهر الذي ولد فيه، فليس الفرح بولادته أشد من الحزن على وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد توفي أبوه وهو حمل، وكان عند جده عبد المطلب، ثم عند عمه أبي طالب، وتزوج عليه الصلاة والسلام خديجة وعمره 25 سنة، وعمرها 40 سنة، أي أنها أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 15 عاما، وقد تزوجت برجلين قبله، وكان عندها أولاد ممن قبله، لكنه صلى الله عليه وسلم تزوجها لكمال عقلها، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم فمن مارية القبطية. وكان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة قومه يحبونه ويجلونه ويلقبونه بالأمين. قوله رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة. قوله وله من العمر أي الذي عاشه في هذه الدنيا 63 سنة، هي مجموع عمره من ولادته إلى مماته، منها أي من هذه السنين 40 سنة قبل النبوة، فلم يوحى إليه إلا وعمره 40 عاما، وهذا سن اكتمال الأشد. قال سبحانه: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ومن عمره عليه الصلاة والسلام 23 سنة نبيا يوحى إليه ورسولا مأمورا بالرسالة والتبليغ. وزمن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته 23 عاما، مكث منها في مكة 13 عاما، وفي المدينة النبوية 10 أعوام. وكان عمره مباركا أظهر الله به الدين، وتمت به الشريعة، ودخل الناس في الدين أفواجا، لاقى خلال تلك السنين خوفا وجوعا وابتلاء، وتسلط الأعداء عليه، وقدموا إليه في بلد مهاجره المدينة لقتاله، فصبر وجاهد حتى بلغ رسالة ربه، وانتشر الدين في الأرض، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم السلام. قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قوله نبئ بإقرأ أي وقد نبئ، أي أنزل عليه الوحي مأمورا بالنبوة يوم الاثنين في رمضان بغار حراء، أمره الله بالنبوة، وهي قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ورجع بها يرجف فؤاده، فقالت له خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. متفق عليه. قوله رحمه الله: وأرسل بالمدثر أي وأرسله الله بعد فترة الوحي بصدر سورة المدثر، فإنه لما جاءه الملك فرق منه أي خاف، فقال: دثروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فكانت أول ما أنزل عليه بعد فترة الوحي، ثم حمي الوحي وتتابع، فشمر عليه الصلاة والسلام حينئذ عن ساق العزم ودعا إلى الله وحده. قال رحمه الله: وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة. وبلده مكة هي أشرف البقاع عند الله، بها ولد ونشأ،

ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قوله ومعنى قم أي بجد ونشاط، فأنذر أي أنذر أمتك يا محمد. قوله ينذر عن الشرك أي ينذر ويحذر الناس عن الشرك بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله به. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، متفق عليه. ولا يرفع مع الشرك عمل، قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وصاحبه والعياذ بالله مخلد في النار. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومع إنذاره عليه الصلاة والسلام قومه عن الشرك يدعو إلى التوحيد، لأن التوحيد أوجب الواجبات وأول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فشمر عليه الصلاة والسلام عن ساق العزم وأنذر الناس وأوذي على ذلك هو ومن اتبعه، لكنه صبر حتى بلغ رسالة ربه. قال رحمه الله وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. قوله وربك فكبر أي معناها عظمه بالتوحيد، فهو الإله المستحق أن يعبد وحده، لا يشرك معه أحد في عبادته. فعظم ربك بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك أن يعظم العباد ربهم ويقوموا بعبادته، فإنه ما عظم الرب بشيء أجل من ذلك. ونزهه عما يقوله عبدة الأوثان، فهو سبحانه أكبر من أن يكون له شريك كما يقوله المشركون. وربك فكبر فكبره، فهو أكبر من أن يكون له شريك كما يقوله المشركون. وثيابك فطهر أي معناها طهر أعمالك عن الشرك، واجعلها كلها خالصة لوجه الله، فالعمل يسمى لباسا كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وتطهير الملابس غير مرادة في هذه الآية، لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت، فالمراد هنا الأعمال، أي طهر نفسك من الذنوب وأعظمها الشرك. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين وهو قول المحققين من أهل التفسير وهو أصح الأقوال، أي أن قول المحققين من أهل التفسير المراد بقوله وثيابك فطهر، المراد بذلك طهرها عن الشرك، أي طهر نفسك من الذنوب وأعظمها الشرك. وقيل أصلح عملك لا يخالطه شيء من الشرك. قوله والرجز فهجر، قال رحمه الله الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. والرجز فهجر، الرجز هي الأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله، ومعنى هجرها أي تركها والإعراض عنها والبراءة منها ومن أهلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك الأوثان والبعد عنها والتبرؤ منها ومن أهلها، وهذا هو نهج الأنبياء والمرسلين. قال تعالى عن الخليل عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وقال فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فلا يتم توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر وأهل الكفر ويباعدهم وينابذهم. قال سبحانه عن إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وقال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهذه الأمة أمرت بالتأسي بإبراهيم عليه السلام وأتباعه الذين كانوا معه